هذا القول ظاهر من جهة ما ورد تسميته من الأعمال إيمانا في القرآن وفي السنة، وقد جاء في القرآن في مواضع كثيرة تسمية الأعمال إيمانا، منها ما في آية ألف لام ميم تنزيل السجدة في قول الله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فوصف هؤلاء بوصف الإيمان لأنهم خروا سجدا، والسجود عمل، فهو دلالة على الإيمان وهو إيمان، والتسبيح عمل، عمل لسان أو عمل جوارح وهو إيمان. وأيضا ما جاء في القرآن في قول الله جل وعلا في آية البقرة في تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإن المراد بالإيمان في هذا الموضع في هذه الآية هي الصلاة في إجماع العلماء، لأنها نزلت لما حولت القبلة من الشمال إلى بيت المقدس إلى الجنوب إلى الكعبة، فاستشكل ذلك بعض الناس وظنوا أن من مات وقد استقبل القبلة إلى الشام أنه تضيع عليه صلاته، فقال الله جل وعلا في تتمة الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. مثلها آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. فعد الجهاد بالنفس والجهاد بالمال من الإيمان، بل عده علامة على صدق الإيمان مع عدم الريب وعدم الشك. كذلك في آية التوبة جعل الله جل وعلا الجهاد في سبيل الله إيمانا، وميز به بهذا الجهاد الذي هو الإيمان بين المؤمنين حقا والمؤمنين دعوى وهم المنافقون، فإن المنافقون يدعون أنهم من أهل الإيمان وهم لا يجاهدون ويهربون من الجهاد ويتعذرون بالأعمال الكاذبة، فصار هذا فيصا على أن هذا العمل الذي لم يعملوه دل على أنهم غير مؤمنين، لأنهم لم يعملوا بالعمل الذي هو عمل أهل الإيمان. وهذا كثير في الأدلة، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا، في بعض الألفاظ: من غشنا فليس منا. فمن غشنا لفظ خاص في أهل الإسلام، ومن غش لفظ عام في أهل الإسلام وفي غيرهم. لما؟ لأن الغش ظلم وكذب، وما حرم علينا حرم أيضا على غيرنا. ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فهذا نفي الإيمان في كماله الواجب على من لم يقم ببعض أعمال الإيمان، وهو النصح، وضد النصح الغش. نعم، فنص على أن الإتيان بهذه الأعمال من الإيمان، ويعلم أن تركها نقص في الإيمان ونفي لكماله الواجب، وصاحبها مستحق للبراءة منه مع وجود تصديق عندهما في قلبيهما. بالاتفاق أن هذا الغاش وهذا الذي حمل السلاح على المؤمنين عنده أصل التصديق في قلبه، فهل يكون مؤمن كامل الإيمان بمجرد هذا التصديق؟ لا، وهذا رد على هؤلاء الذين جعلوا الإيمان فقط هو تصديق القلب. والبراءة من هؤلاء بهذا الفعل دال على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا اختار المحققون من أهل السنة أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف الستة، أنه ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقذف، أو رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، أو رتب عليه وعيد في الآخرة بالغضب كما في آية الملاعنة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفي آية النساء في قتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أو وعيد في الآخرة باللعنة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات للنساء بالرجال، أو نفي الإيمان عن صاحبه بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه فنفى الإيمان عن هذين والحديثان في الصحيحين، أو ما تبرئ من صاحبه، فهذا الحديث من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على امرأته. فهذه هي ضوابط الكبائر، ضوابط الكبائر، وقد اجتمعت في قاتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، حيث رتب الله عليها 5 أنواع من الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولأجل ذلك قال من قال من العلماء: إن أعظم ذنب بعد الشرك بالله هو قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق. يضاف إلى هذا قيد سابع، أن الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها صيرها هذا الإصرار إلى إيش؟ إلى كونها كبيرة. وهذا الضابط مأثور عن ابن عباس وعن سفيان ابن عيينة وعن الإمام أحمد، ومرده إلى أدلة الوحي، وهو ضابط يمكن يفرق به بين الصغائر والكبائر. ولا يستحق الوعد الكريم في آية النساء في قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، لا يستحق هذا الوعد الكريم من لم يتجنب الكبائر التي هذه أفرادها. فهؤلاء قالوا إن من صدق في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، والنبي ها هنا تبرأ منه عليه الصلاة والسلام، ولو كان مؤمن كامل الإيمان ما استحق أن يتبرأ منه، دل على أن العمل مؤثر في الإيمان. ثم أيضا هؤلاء من فساد قولهم أنهم ما جعلوا النطق باللسان علامة على الإيمان، ولهذا من فروع قولهم أن يكون أبو طالب مؤمن وإن لم ينطق بلا إله إلا الله، من فروع قولهم القول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وإن لم ينطقوا بلا إله إلا الله، فيكفي مجرد التصديق والاعتراف بالقلب. وهذا قول مشتهر عند المنتسبين إلى هذين المذهبين. نعم. كما روى مسلم أيضا في حديث أنواع المجاهدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الخلوف الذين يخلفون على المسلمين ويغيرون من سنته عليه الصلاة والسلام ومن دينه، قال في تتمة في حديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، فعد الجهاد لهؤلاء المحرفين المبدلين باليد عده من الإيمان، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فعد النطق باللسان إيمان، ومن جاهدهم بالقلب فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديث هذا يوافق تماما في دلالته على هذا الأصل وهذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دلال على أن الإيمان يكون بالعمل ويكون باللسان ويكون بالجنان. نعم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عمل القلب واللسان والجوارح إيمانا. ثانيا يلزم عليه أن كل من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق بقلبه بصدق الرسول وصحة دينه فهو مؤمن، كأبي طالب وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، مع الاتفاق على كفرهم وأنهم من أهل النار خالدين فيها. نعم، يلزم على هذا القول الفاسد بأن الإيمان هو الاعتقاد فقط أن يكون أبو طالب وأن يكون اليهود والنصارى الذين عرفوا في قلوبهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا بألسنتهم، أن يكون هؤلاء مؤمنين مع أنه انعقد الإجماع على أنهم كافرين خالدين في النار، أنهم من أهل النار. نعم. ثالثا، كما يلزم عليه من الباطل أن من صدق بقلبه بالله ورسله ثم لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يزكي سواء جاحدا أو متعمدا من غير جحود أنه المؤمن الكامل لبقاء التصديق بقلبه. نعم، يلزم عليه من اللوازم الباطنة أن من لم يقر بأركان الإسلام 5 ومبانيه العظام أنه مؤمن ما دام يكفي أنه في قلبه مصدق. فإذا لم يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه وأن محمد رسول الله، ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج، وإنما اكتفى بما قام في القلب، أنه بناء على مذهبهم يكون المؤمن المؤمن الكامل الإيمان. وهذا مصادمة ومعارضة تامة لحديث ابن عمر، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ثم عد أركان الإسلام العظام، فأين الإسلام الذي ينبني على هذه الخمس وهو لم يقم بها؟ أيسمى مؤمن؟ لا يسمى مؤمن. وهذا اللازم هو الذي الدرجة على من ينفي العمل بالكلية، ويجعل لمن لم يعمل بالإسلام بالكلية مع قدرته عليه يجعله مؤمنا. مثاله: رجل عاش في الإسلام 60 سنة، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، يكون مؤمن؟ والحالة هذه أين وصف الإيمان منه وهو لم يقم بما أوجب الله عليه؟ ولو كان هذا إيمان لفعله من هو أذكى منهم وأبرع منهم من المشركين، لقالوا إننا مؤمنين ثم لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون. وهذا في الحقيقة من أفسد اللوازم ومن أبطل الباطل الذي يفضي إلى أن تارك العمل بالكلية إطلاقا أنه يكون مؤمن. أين الإيمان منه عندئذ؟ فهل هذا القول إلا هو لازم قول الأشاعرة وقول الماتريدية لمن سبر حقيقة قولهم؟ وإن قال به بعض المنتسبين للسنة فإن هذا أتوا به من باب الجهل، أو من باب أنهم فروا من لوازم غيرهم من الخوارج والتكفيريين، ففروا من لازمهم بجهل فوقعوا في لازم. فروا منه نفرا عظيما، والسبب هو الجهل أو التعالم، وكلاهما داءان خطيران. نعم. وكذلك يلزم عليه أن من صدق بقلبه وكذلك يلزم عليه أن من صدق بقلبه ثم أتى ناقضا من نواقض الإسلام من السحر أو الشرك أو الاستهزاء بالدين أنه مؤمن لبقاء أصل التصديق بالله في قلبه، وهذه من أفسد اللوازم على قولهم. اللازم الفاسد الرابع أن من صدق بقلبه بالله وبرسوله، آمن بالله وبرسوله في قلبه، لكنه أتى ناقضا من النواقض، ذبح لغير الله، سجد لغير الله، استغاث بغير الله، قصد غير الله جل وعلا، سب الدين، سب الرسول، استهزأ بالله وبرسوله وبدينه، ادعى علم الغيب، أن هذا لا يكون كافر لأن عنده أصل الإيمان في القلب. ولهذا جرأ هؤلاء بمذهبهم هذا الفاسد، جرأوا العوام على الشرك بالله وقالوا هؤلاء مؤمنين، وإن عبدوا البدوي وإن عبدوا الحسين وإن عبدوا زينب أو عبد القادر أو محي الدين أو الهواري أو الأسمر أو البرعي أو غيره، فجرأوا الناس على الشرك بدعوى أن هؤلاء مؤمنين ليسوا مشركين. وهذا قد يكون في بعض الوجوه من الخلاف اللفظي كما سيأتي عند البحث، هل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، مرجئة الفقهاء، خلاف اللفظي ولا خلاف عملي، خلاف اللفظي غير مؤثر أو خلاف حقيقي جوهري على ما سيأتي في موضعه. لا بد من أن ينصف هؤلاء بأن جعلوا هذا من عوارض الأحكام، بمعنى أنها لا تؤثر في أصل الإيمان لكنها لا تخلي صاحبها من الملامة ومن الثواب ومن العقاب دنيا وأخرى، لكن هذه اللوازم تفيد فساد هذا الأصل، تفيد فساد هذا الأصل فإخراج العمل وإخراج النطق باللسان عن مسمى الإيمان وعن حقيقته. نعم. الخامس: أما قول مرجئة الفقهاء وأمثالهم فيستدل عليهم بفساد قولهم. ما قول مرجئة الفقهاء؟ قول اعتقاد. نعم. أتعرف؟ نعم. نعم، جعلوا الإيمان قولا باللسان نطقا واعتقادا بالجنان، فأخرج العمل عن الإيمان. وأول ما يستدل عليهم بالأدلة الكثيرة الدالة على أن الأعمال إيمان، وهي كثيرة هذه الأدلة جدا، حتى مضى طرف منها في مناقشة والرد إجمالا على الأشاعرة والمتردية والرد على من قبلهم من الكرامية ومن المرجئة المحضة. نعم، فيستدل عليهم بفساد قولهم أولا بالأدلة الدالة على دخول الأعمال في الإيمان وهي كثيرة جدا مضى طرف منها. ثانيا، يلزم عليه أيضا أن من ترك فرضا أو واجبا في الدين من الأعمال أنه لا يخرج عن الإيمان، كمن امتنع عن الزكاة عمدا، وهو ما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم كما فعلوا مع المرتدين من العرب، وهم عند هؤلاء معهم التصديق والإقرار. نعم، الذين منعوا من أداء الزكاة ولم يعترضوا على بعثته عليه الصلاة والسلام أو يكذبوه، وإنما منعوا أداء الزكاة، المنع ما هو بعمل، منعوا إعطاء الزكاة، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم وأنهم مرتدين إذا قاتلوا على منع الزكاة، أنهم مرتدون إذا قاتلوا على المنع، أما إذا لم يقاتلوا على المنع فهذا استحقاق التعزير، وهذا مما أجمع الصحابة على قتال هؤلاء ردة لأنهم تجمعوا وتجيشوا في قتالهم ومصابرتهم على منعهم من إخراج الزكاة، وهذا بالإجماع، لأن أداء الزكاة من الإيمان وهو عمل. نعم. وثالثا، كذلك من أقر بلسانه وصدق بقلبه لكن فعل ناقضا كذبح لغير الله أو سجود أو سحر أنه مؤمن ليس بكافر، لأنه عنده الإقرار باللسان وعنده الاعتقاد بالجنان، ففعل فعلا من أفعال الكفر كالسجود لغير الله تعظيما وعبادة، الذبح لغير الله دعاء وسؤال واستغاثة ونداء غير الله، ادعاء علم الغيب، منازعة الله في خصائص الربوبية. ولهذا من آثار المذهب الفاسد للمرجئة أنهم لا يلومون ولا يعنفون على من وقعوا في نواقض الإسلام وفي الشرك الأكبر، وهذا أثره ظاهر الآن في بلاد المسلمين، يدعى غير الله جل وعلا، يذبح لغير الله، يقصد غير الله، يدعى علم الغيب، كهان وعرافين ومنجمين، يسب الله جل وعلا، يسب دينه، يسب رسوله، يستهزئ بالدين والرسول إلى أنواع عديدة كثيرة من السحر في أنواعه وصروفه. ومع ذلك من آثار مذهب الكافر لهؤلاء المرجئة في عدم إجعالهم العمل مؤثرا في الإيمان، لا يلومون هؤلاء وأيضا لا يكفرونهم على هذا الفعل ولا يعتبرون هذا الفعل من هذه النواقض كفرا بحد ذاته، لأن الكفر عندهم هو بإيش؟ بعدم النطق أو بعدم التصديق، فخرج عندئذ أثر الكفر وأثر الإيمان عن أصلهم الذي أصلوه. ولهذا بهذا الاعتقاد الجائر الفاسد سوغ هؤلاء المنكرات ونواقض الإسلام للمسلمين وجعلوها غير مؤثرة في الإيمان، ومن كان مستفيدا من هذا فإنه يدير طرفه في بلاده وبلاد المسلمين يرى أثر هذا الفعل وأثر هذا الاعتقاد الفاسد، ما كان ليتأتى إلا لفشو هذه المذاهب، مذاهب مرجئة الفقهاء سيما عند أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ممن قالوا بقوله، أو عند أتباع من يقولون بقول الأشاعرة يسوغون هذا الأمر ويتساهلون فيه ويتسامحون فيه لأنه في الحقيقة غير مؤثر في الإيمان. ولهذا حتى في باب الأمر والنهي عن المنكر هؤلاء لما